يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا فيه أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هنا حتى نفهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما على وجهه وعلى مراده، ينبغي أن نفهم المحكم والمتشابه ما هو. وإذا تأملنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل في بعض الآيات وصف القرآن كله بأنه محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته. فهذه صفة للقرآن كله من أوله إلى آخر، القرآن كله محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته. والقرآن كله متشابه، كما قال عز وجل: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فوصف القرآن كله بأنه متشابه. وجاء في آية آل عمران وصف بعض آيات القرآن بأنها محكمة والبعض الآخر بأنه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا ينبغي أن ننتبه أن القرآن من حيث المحكم والمتشابه وصف كله بأنه محكم في آية، ووصف كله بأنه متشابه في آية أخرى، ووصف في آية ثالثة بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فنتج لنا من هذه الآيات الثلاث أمورا أربعة. الأمر الأول وصف القرآن كله بأنه محكم، وهذا إحكام عام للقرآن كله، ووصف كله بأنه متشابه، وهذا تشابه عام للقرآن كله، وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. فإذا ما هو الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله الوارد في قوله أحكمت آياته؟ المراد هنا إحكامها، إتقانها، تمامها، كمالها، فهي آيات محكمة أي تامة كاملة ليس فيها نقص، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل، فهو كلام محكم يعني لا خلل فيه ولا نقص فيه. والتشابه العام الذي هو وصف للقرآن كله أي يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، فهذا التشابه. التشابه أي التماثل، بحيث أن القرآن يؤيد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، ليس هناك آية تناقض أخرى أو آية تعارض ثانية، بل هو متشابه، كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فليس بينه تعارض ولا تناقض، هذا التشابه العام. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص في قوله منه آيات محكمات، المراد بالإحكام هنا وضوح المعنى للجميع. محكم أي معناه ظاهر واضح للجميع. مثلا عندما تقرأ: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلام محكم واضح للجميع. شهر معروف، رمضان معروف، أنزل فيه القرآن، القرآن معروف، في شيء واضح. فالإحكام الخاص وضوح المعنى وظهوره، والتشابه الخاص خفاء المعنى. التشابه الخاص خفاء المعنى، يكون المعنى خفي مشتبه غير واضح للجميع، وفي معنى واضح للجميع وظاهر للجميع، كل من يقرأ ولسانه عربي يفهم اللغة واضح له المعنى ظاهر. وفي معاني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رسوخ في العلم. ولهذا قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه. أما من لم يكن راسخا في العلم قد يتردد أو يشك أو نحو ذلك في المتشابه الذي اشتبه عليه ولم يتضح له،